إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فلعل هذا هو ختام المجالس المباركة في السيرة النبوية العطرة الزكية، وقد مضت سنون ليست بالقصيرة، أعان الله تبارك وتعالى ويسر شرح ألفية السيرة النبوية، ليست ألفية العراقي، انتبه لهذا، ولكنها ألفية علي بن فريد الكجنوري الموسومة بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أعان الله تبارك وتعالى ويسر، فأوشكت على إنجاز هذا الشرح، وبعد أبيات قاربت الألف في سيرة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة، ذيل الناظم الكجنوري رحمه الله ذيل هذه الألفية بنظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 55 بيتا، وسمى هذا الجزء الذي ذيل به السيرة النبوية العطرة الزكية بالعقد الثمين في معجزات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أوشكت على الانتهاء، أسأل الله لي ولكم حسن الختام. لعلني أنتقل إلى ما ختم به الناظم من ذكر حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بحلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم شمائله البدنية والذاتية والخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناظم في ختام هذه الأبيات من البيت 41 إلى البيت 54، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد كان طه أزهر اللون أدلجا، وقد كان طه أزهر اللون أدعجا، كذا أهدب الأشفار أبلج أنجلا، يزيد سنى الوجه المدور واسع الجبي، نئز الحاجبين وأشكلا، وأقنى العظيم المنكبين وأفلجا، وبالعضدين والذراعين أعبلا، ببطن سواء زانه عظم صدره، بمصروبة دقت وليس بأطولا، ولكن إذا ماشى الصحاب يطولهم، ويفتر عن حب الغمام تهللا، فصيح اللسان طيب الريح جسمه، نظيف عن العورات قد كان أعقلا، وناعته قد قال لم أر قبله، ولا بعده مثل النبي مكملا، وناعته قد قال لم أر قبله ولا بعده مثل النبي مكملا، وأخلاق طه المصطفى وشمائله لتغنيك عن كل المكارم فاعقلا، فسائل كتاب الله عنها فإنه لمرآة أخلاق النبي مفصلا، ولا نستطيع الاكتناه حقيقة ولو عشر معشار لأخلاقه العلا، فها نكتفي أن النبي محمدا لقد كان من كل الخلائق أفضلا، فيا رب أوصني بحبل جواره من السنة الغراء تنجي من البلا أو البلا، وحول حما قلبي تحوم حمائم الشياطين فاحبني وخذني إلى العلا، وصل على خير البرايا محمد وآل وأصحاب وأتباعهم ولا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. هذا ختام هذه الألفية التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه سعى في تقريبها سعيا حثيثا، ونجح إلى حد وأمد بعيد في نظم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قلت إن سبب انتخابي لخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن السبب في هذا دون ألفية العراقي هو أن الناظم ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عدد كبير من الأبيات، على خلاف العراقي رحمه الله تعالى فإنه اقتصر على الإشارة فحسب، ولا تخفى أهمية الكلام عن المغازي، لا سيما حينما يشتد الخطب ويعظم الكرب ويكون الناس قاب قوسين أو أدنى من منازلة العدو بالنصوص الشرعية والضوابط والقواعد المرعية، وليس بالهوج والخرق والعواطف التي إن لم تضبط بالنصوص الشرعية تكون العواطف عواصف. وقد سلكت في شرح هذه الألفية منذ بدأت بها قبل سنين الأسلوب التالي، ولعل من يسمع ينتهج هذا الأسلوب إذا أراد أن يقرأ أو أن يدرس السيرة النبوية العطرة الزكية. أولا، ضبط الأبيات، ما استطعت وما استطعنا إلى ضبطها من سبيل. ثانيا، الشرح التفصيلي التحليلي المدمج. ثالثا، ذكر الأدلة وأولي الأدلة العناية على منهج أصحاب الحديث وعلماء الحديث، فما كان صحيحا أو حسنا ذكرت صحته أو حسنه، وما كان ضعيفا واهيا ذكرت وذكرت بضعفه ووهائه، وما كان ضعيفا يعتضد فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره بينته، وقلت هذا الذي أدين الله عز وجل به حتى لا أتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وقلت أنا لا أهتم بمسألتي ثلاثة لا أصول لها، ومنها السير والمغازي، حتى أدخل الحديث المنكر والمكذوب والواهي والضعيف جدا، وهذا مما أدين الله عز وجل به وأعتقده، أنه لا تبرأ الذمة بمجرد أن تكون قارئا لمختصر من المختصرات فتلقي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المولد والوفاة بأحاديث مكذوبة أو واهية أو منكرة أو ضعيفة جدا لا تبرأ الذمة. والذين يتلقون منك يا فضيلة الشيخ مثل هذا الأسلوب يصابون بطريق غير مباشر، شعرت أم لم تشعر بالتساهل في نقل وحفظ السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم بعد التثبيت والتثبت القسم الرابع الفوائد والدروس والعظات والعبر، هذا ما لزم والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدما سمعتم الضبط وسيجري عليه شيء من التعديل على ما تسمع. ثانيا الشرح، قول الناظم في ذكر صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية الخلقية الذاتية البدنية الجسدية، وقد كان طه أزهر اللون أدعجا، كذا أهدب الأشعار أبلج أنجلا صلى الله عليه وآله وسلم. الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جريا على القاعدة القرآنية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه ليس من الأمور المخترعة ولا المبتدعة. وأنا ذكرت منذ المجلس الأول منهجي فيما يتعلق بالتنبيهات العقدية وتخليص العبادات والمعاملات والأخلاقيات والأدبيات التي ورد ذكرها في السيرة النبوية مما شابها وشانها إذا كانت مبنية على لا رواية أو مبنية على رأي أو على رواية ضعيفة واهية. شرح الناظم أو بدأ الناظم بذكر الصفات الخلقية والحلية النبوية، هكذا سماها الإمام الشافعي حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتب في ذلك جزءا مستقلا. هذا الخلق العظيم يدل على عظمة الباري جل جلاله، يدل على إبداع خلق الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دال على تمام صفاته الإنسانية الخلقية. فهو يقول وقد كان طه طه المصطفى تقدم في أوائل مجالس السيرة النبوية أن ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم طه، وإنما هذه الكلمة من الحروف المقطعة كما ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في أوائل سورة طه طه طاء وهاء. ولكن الناظم جرى على أن طه من أسماء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض المستنير البياض المشرب بالحمرة، أدعج أدعج العينين أي شديد سواد حدقتي العينين. وقد أورد الترمذي عقب روايته للحديث شرحا لها عن علي رضي الله عنه بسنده عن الأصمعي قال الأدعج الأدعج الشديد سواد العين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العراقي في ألفية السيرة: ولعلي أدعج وفسرا بشدة السواد في العين يرى. هكذا كانت عينا نبيكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم صلى الله عليه وآله وسلم. كذا كان صلى الله عليه وآله وسلم أهدب الأشفار. الأهدب هو طويل الأشعار والأشفار، والأشفار جمع شفر، والشفر جمعها شفر، وهي حروف العين، حروف أطراف العين التي ينبت عليها الشعر، التي ينبت عليها الشعر. قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين وهي الشفر، وهو غلط. والعامة تجعل أشفار العين الشفر، قال وهو غلط. أبلج أنجلى، أبلج من قولهم بلج الصبح بلوجا من باب قعد بلج قعد، أي أسفر وأنار. ومنه حديث حجة الوداع: حتى أسفر جدا، يعني طلع ضوء النهار ولما تشرق الشمس، ولما تشرق الشمس، فقد بين وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مستنيرا مشرقا. أنجلى من النجل، وهو سعة العين وحسنها، سعة العين وحسنها. تقول العرب: نجلت العين إذا اتسعت، نجلت العين إذا اتسعت. قال: يزيد سنى الوجه المدور، واسع الجبين، أزج الحاجبين وأشكلا. سنى، السنى هو الضوء، والمعنى يزيد نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وبهاؤه وحسنه بما أكرمه الله عز وجل باستدارة الوجه بالوجه المدور، فقد كان لوجهه صلى الله عليه وآله وسلم استدارة. واسع الجبين، أزج الحاجبين، واسع الجبين، أزج أي مقوس الحواجب غزيرها مع دقتهما. واسع الجبين معروفة، ما تحتاج إلى شرح. أزج الحاجبين أي مقوس الحواجب غزيرها مع دقتهما. وأشكل، أشكل العين من الشكلة، وهي حمرة، حمرة في بياض العين. قال أبو عبيد: ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق الخيل شكل عيونها. قال: وأقنى عظيم المنكبين وأفلجا، وبالعضدين والذراعين أعبلا. قوله وأقنى، أقنى، أقنى العرنين، اضبط معي، أقنى العرنين أي طويل الأنف صلى الله عليه وآله وسلم، مع دقة أرنبته وحدب في وسطه. عظيم المنكبين، المنكب مثل المجلس، هو مجتمع رأس العضد والكتف، مجتمع رأس العضد والكتف. والمراد كان صلى الله عليه وآله وسلم واسع ما بين المنكبين، أو بعيد أو بعيد ما بينهما كما سيأتي في الأدلة. أفلج أي كان صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الأسنان، والفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات غير مشوهة لأسنان صاحبها، بل مجملة مكملة. وبالعضدين والذراعين أعبلا، العبل، العبل عبل الشيء بالضم عبالة، فهو عبل مثل ضخم ضخم ضخامة مثل ضخم ضخامة، فهو ضخم وزنا ومعنى، والمعنى كان صلى الله عليه وآله وسلم في عضديه وذراعيه ضخامة، كان صلى الله عليه وآله وسلم في عضديه وفي ذراعيه ضخامة، ببطن سواء مستو، ببطن سواء زانه عظم صدره، بمسروبة دقت وليس بأطولا، ببطن سواء أي مستو بطنه صلى الله عليه وآله وسلم مع صدره، فهو مساو له ليس بخارج عنه، فهو مساو له ليس بخارج عنه، زانه عظم صدره أو عظم صدره وسعته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم فسيح الصدر واسعه صلى الله عليه وآله وسلم، بمسروبة دقت وليس بأطولا. المسروبة بضم الراء مسروبة، والفتح لغة مسربة، شعر الصدر يبدأ منه وينتهي بالسرة، والمعنى كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسروبة دقيقة، قال وليس بأطولا، أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأطول من أصحابه ولا أضخم منهم، بل كان ربعة بين الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير، كما سيأتي في ذكر الأدلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النص لم يكن بالطويل ولا بالقصير، لم يكن بالطويل ولا بالقصير. قال الناظم ولكن إذا ما مشى الصحابة يطولهم، ولكن إذا ماشى الصحابة يطولهم ويفتر عن حب الغمام تهللا، ولكن لما أعطاه الله تبارك وتعالى من القوة والقدرة، أعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القوة والقدرة ما لم يعط أحد من أمته، ومن تلكم القدرة والقوة أنه كان يطوف على نسائه 11 أو 11 امرأة في ليلة، فمن يقدر على هذا؟ هذا يدل على أن الله عز وجل منحه قوة وقدرة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مظاهر تلك القوة إذا ما شاء أي مشى مع الصحاب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين، يطولهم يسبقهم ويتقدم عنهم لقوته وطريقة مشيته، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويفتر عن حب الغمام تهللا، ومع قوته صلى الله عليه وآله وسلم وجلده وشدته الجسدية، فإنه يفتر صلى الله عليه وآله وسلم ويلين عن مثل حب الغمام وهو البرد حين يتساقط من السحاب، فيسر الناظرين وتستبشر الناس به خيرا. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجبه الشيء ظهر ذلك على قسمات وجهه، إن كان شيئا يسر ظهر السرور على وجهه، وإن كان شيئا يضر ظهر ذلك على وجهه وسمته ومحياه صلى الله عليه وآله وسلم. تهللا أي يتهلل وجهه ويستنير ويشرق من سروره وفرحه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم فصيح اللسان طيب الريح جسمه نظيف عن العورات قد كان أعقلا. فصيح اللسان فهو صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، فهو قرشي هاشمي، وقريش كانت أفصح العرب، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النص. أنا أفصح من نطق بالضاد، لا يثبت، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه بشهادة العرب العرباء والفصحاء والبلغاء أنه كان من أفصح من سمع من العرب، وهذا لا يتعجب له، لأن الله تبارك وتعالى أجرى الفصاحة على لسانه بما أوحاه له وشرح صدره به، وهو كتاب الله تبارك وتعالى المعجز في ألفاظه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب الريح جسمه صلى الله عليه وآله وسلم، فما اشتم أحد من الطيب أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظيف عن العورات، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أستر الناس لنفسه، فلم تر قط عورته، وكذلك من أستر الناس لعورات غيره صلى الله عليه وآله وسلم، قد كان أعقل، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس وأعقلهم وأحكمهم، شهد له بذلك قبل البعثة وبعدها. وناعته قد قال: لم أرى قبله، والمراد به أنس بن مالك رضي الله عنه، وناعته واصفه، قد قال: لم أرى قبله ولا بعده مثل النبي مكملا صلى الله عليه وآله وسلم. وناعته أي واصفه صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر من وصفه من الصحابة ذاكرا صفاته الخلقية على وجه الخصوص. وقد ذكر منهم أبو بكر السجستاني المتوفى سنة 50 و400 في كتابه خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه عددا، وذكر أشهر أحاديثهم في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أكثرهم توصيفا لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصفاته الخلقية والخلقية 4، وهم علي بن أبي طالب وعائشة وهند بن أبي هالة وأم معبد. روايات كثيرة من طريق هؤلاء الصحب الكرام المكثرين من ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثير منها صحيح وكثير منها حسن والأكثر ضعيف. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتثبت في منقوله ومسموعه فيما يتعلق بالشمائل المحمدية، لأن عقائد بعض الناس قد انحرفت بسبب هذه الدروشة وعدم التدقيق وعدم الانضباط في نقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشمائل المحمدية والصفات الخلقية والخلقية. بس مشي حالك مشي حالك، المهم يبكون، المهم يتراقصون، المهم يتواجدون. هذا من الأسباب التي قهرتنا وأخرتنا أزمنة عديدة في طلبنا للسنة ولشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أضحى من يعتني بهذه الشمائل فيه من ضروب الأساطير والخرافات ما الله به عليم. فإن جئت تنبه على عدم ثبوت حديث أو عدم ثبوت شميلة بحديث واهن، قل مباشرة على طرف لسانه: وهابي. هذه من دعاوى الماسونية والعلمانية والصهيونية، يلصقون الواهي والمكذوب وإن كان صحيحا يلصقونه بتوجه معين ليصرفوا الناس عن الإسلام الحق المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ليس عندنا وهابية، إنما عندنا هو سماكم المسلمين. ومن يكفر الناس بغير حق بدلا من أن تقول وهابي تقول مكفر، لأنه من قال لأخيه المسلم يا كافر يعني ولم يكن كذلك باء بها أحدهما. وواصفه بهذا اللفظ البليغ هو خادمه صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك، وهو من أعلم الناس بشمائله وصفاته، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. قال الناظم في ختام نظمه لمن انتخبه من أبيات في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاق طه المصطفى وشمائله: لتغنيك عن كل المكارم فاعقلا. قوله رحمه الله تعالى: وأخلاق طه المصطفى وشمائله التي جبله الله تبارك وتعالى عليها وزينه بها يا طالب الأخلاق العلية والحياة الرايقة الراقية، لتغنيك عن كل المكارم والآداب لمن سبق ولمن لحق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاعقلا، كن على تعقل وتفكر وتدبر لهذه الأخلاق والشمائل لنبيك وقدوتك صلى الله عليه وآله وسلم، وتحلى بها لعلك معه أن تحشر. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من جلسائه في جناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. قال: فسائل كتاب الله عنها فإنها، فسائل كتاب الله عنها فإنها لمرآة أخلاق النبي مفصلة، كما قالت عائشة أم المؤمنين وقد سئلت عن أخلاق النبي الكريم فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فإن أردت بيانها ورغبت في أنوار معالمها سائل كتاب الله عنها من خلال الآيات الكثيرة التي أتت على ذكر المصطفى فيما يتعلق بإيمانه بربه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما يتعلق بتوحيده لخالقه. يا أخي، توحيد توحيد توحيد، هذه دعوة الأنبياء، وهذا منهج الأنبياء والمرسلين، منهج الأنبياء والمرسلين، وهذا معنى السيرة النبوية، ليست قصة تتلى يوم مولده يهتز لها الناس ويطربون، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحصي معي: عقيدة، إيمان، توحيد، عبادة، معاملة، أدب، سلوك، خلق، جهاد. جهاد. يقول علي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الوطيس كان أقربنا إلى العدو بصدره، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا تعارض بين إيمان وعقيدة وتوحيد، وبين أن يجاهدهم الإنسان به جهادا كبيرا. أعيد حتى لا يكون الكلام عاطفيا يلقى على عواهنه تثار به العواطف وتتحرك به الصدور وتدمع به العيون، لكن ما في اتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وما لم يكن يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينا، والله لن يكون اليوم دينا. قال: ولا نستطيع الاكتناه حقيقة، ولا نستطيع الاكتناه حقيقة ولو عشر معشار لأخلاقه العلى صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ولا نستطيع أي مهما وصفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نستطيع الاكتناء، يعني بلوغ الغاية في الوصف حقيقة. وكل ما وصفه به الواصفون من العلماء والمؤلفين يعد لو عد، يعد لو عد عشر معشار ما لأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم العلا. وما أبلغ ما ذكره البوصيري أبو عبد الله البوصيري في همزيته حين قال إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. أنت ترى في الماء، في صفحة الماء ترى نجوم السماء، ولكن أين نجوم السماء من هذا التمثيل؟ شتان بين مشرق ومغرب. وهكذا كانت شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يدل، يعني لا يقتضي هذا الكلام غلوا، وإنما يدل على أن الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الناس خلقا ومن أكملهم خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فها نكتفي أن النبي محمدا لقد كان من كل الخلائق أفضلا، لقد كان من كل الخلائق أفضلا صلى الله عليه وآله وسلم. فها أي فها نحن نقتصر ونكتفي بالاعتقاد والإقرار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان من كل الخلائق أفضلا، لقد كان من كل الخلائق أفضلا. وصدق الله العظيم حين قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم ختم المؤلف جزء المعجزات بدعاء مبارك أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يستجيب له في دعائه ولمن قرأ وحفظ ودرس واطلع على هذا النظم. ولعلني أؤخر النظم وأجعله إلى خاتمة المجلس لنختم بدعاء الناظم رحمه الله تعالى، فلعل الله عز وجل أن يكرمنا بإجابة دعاء ذلك العالم العلامة والبحر الفهامة علي بن فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. طيب، خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوجز الخلاصة في 22 عنصرا، كل عنصر منها تمثل خصلة وصفة وشميلة، شميلة جمعها شمائل للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الناظم لون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان إيش؟ أزهر أبيض مشرب بالحمرة. ثانيا أدعج العينين شديد سواده، سواد حدقتيهما، أهدب الأشفار أي طويل أشعار حروف العين، أبلج الوجه مستنير مشرق صلى الله عليه وآله وسلم، أنجل واسع العينين، استدارة وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، واسع الجبين، أزج الحاجبين يعني مقوس الحواجب، أشكل حمرة في بياض عينيه صلى الله عليه وآله وسلم، أقنى طويل الأنف مع دقة أرنبته، عظيم المنكبين جمع منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف، أفلج الأسنان وهي فرج بين الأسنان لكنها ليست مشوهة وإنما مكملة متممة مزينة مجملة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعبل يعني ضخم العضدين والذراعين، يستوي بطنه وصدره صلى الله عليه وآله وسلم مع عظم صدره صلى الله عليه وآله وسلم. له مسربة وهي شعر الصدر من الصدر إلى أسفل السرة أو قبل السرة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم متهلل الوجه كأن حب الغمام متساقط على وجهه، وهذا بلا ريب أنه يشرح وجه الإنسان كأنه مسرور أو كأنه فرح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم فصيح اللسان، فهو أفصح من نطق بالضاد، طيب الريح، أحفظ الناس لعورته، جزاك الله خير، أكمل الناس عقلا، لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من أجمع ما قيل في استواء خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان خلقه القرآن الأدلة. الطول ليس بالطويل ولا بالقصير، وورد في شمائل الترمذي أنه كان ربعة بين الرجال. من فوائد وثمار معرفة حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله أن بعض الأمور المتعلقة بها أحكام، وقد تكون أحكام شرعية متعلقة برؤى منامية، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن في على أي صورة رآه؟ إذا رآه طويلا جدا أو قصيرا ممغطا، هذا لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو رآه سمينا جدا أو فيه سمرة فاقعة، هذا لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فوائد معرفة شمائله الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم أن من رآه في المنام على هذه الشمائل الموصوفة فيما صح من الأحاديث فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظة: فسيراني يقظة. انتبه لهذا الحديث، زل فيه من زل وضل بسببه من ضل، حتى إن بعض الناس قال وفيهم علم ولهم علم، قال: أنا رأيت رسول الله يقظة أكثر من 70 مرة. كيف يصير هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ بعض العلماء تأولوا لهم لأنهم من العلماء الأفاضل، فقالوا: من شدة اشتغالهم بالسنة، من شدة محبتهم وكلفهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الواحد إذا رأى شخصا أمامه يتمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه يراه أمامه. أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من قبره ويتمثل للناس ويجلس بهم معهم في مجالسهم كما يفعل بعض الغلاة، قلها بملء فيك وما عليك أن يقال وهابي، فإنها دعوة ماسونية صهيونية لتمزيق عقيدة هذه الأمة، ولتوهيم الناس أنك إذا التزمت بالاعتقاد الصحيح السليم فإنك ستتأخر وتؤخر نفسك وغيرك إلى الوراء. لا، بل والله هو التقدم والحضارة والمدنية، ولا خير في مدنية ولا حضارة على أنقاض ديننا، على أنقاض ديننا الذي هو عصمة أمرها. يا أخي تمسك بالإسلام، ترى الدنيا رايحة بالحرب والسلم، رايحة بالغنى والفقر، رايحة بمال قارون وبالفقر المدقع، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما عليك، اعتصم، المهم أن تعتصم بالقرآن والسنة. الأدلة آتي على بعض الأدلة. دليل كونه صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون وهو الأبيض المشرب بالحمرة. قال الإمام البخاري: حدثني ابن بكير وساق سنده إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: كان صلى الله عليه وآله وسلم ربعة من القوم. إيش ربعة؟ متوسط، لا طويل ولا قصير. بعض الناس عندما تسرد شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا قصير. يا أخي، ربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الخلق. قصيرا كنت أم طويلا أم مربوعا أم بدينا أم نحيلا أم في خلقتك عوج، فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. وهذا من أمور العجب والغرور التي تصيب الإنسان عندما ينظر إلى الناس ينقذف في روعه ويستقر في قرارة نفسه. هو نعم يقول أولا: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا أول شيء يجابه ذوي العاهات من البشر، لكن بعد هذا يلقى في روعه من داء العجب ما الله عز وجل به عليم. يقول: الحمد لله، هذا طويل، هذا قصير، هذا دميم. وعندما يخلو بنفسه ويقف أمام المرآة يظن أنه هو الذي خلق وسوى نفسه وعدلها، وما يظن أن هذا من البلاء والابتلاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكل خلق الله حسن. ولذلك حرم الهمز واللمز والسخرية. ولو كنت تعتقد أنك أفضل من غيرك، ولو كانت النساء يعتقدن أنهن أفضل من غيرهن، لكن هذا التسليم الباطني القلبي بأن هذا خلق الله، ويردد الإنسان فيما بينه وبين الله: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده، لكن لا يوصله لدرجة الغرور بشكله وبجسده وبلونه. أزهر اللون. يقول أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، أزهر اللون، بياض مشرب بالحمرة، ليس بأبيض أمهق ولا آدم يعني شديد السمرة، ليس بجعد قطط أو قطط وهو متجعد الشعر، ولا سبط رجل وهو سائل شعر الرأس واللحية. أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين، هكذا قال، وإلا الذي ورد بالتحديد 13 عاما بمكة، 10 سنين بالمدينة، كلهن 23 عاما. ليست بالطويلة، لكن إيش الإنجازات؟ إيش الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكل ذلك إعانة من الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تقيس. قال: أنا شيخي عمره 100 سنة. يا أخي، 100 سنة ولا 1000 سنة إلا 50 عاما. العبرة بالإخلاص، العبرة بالمتابعة، العبرة ماذا صنعت وكيف أثرت وبأي شيء تأثرت وأثرت في غيرك. علم، عمل، دعوة. والعصر تحفظون هذه السورة. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب، فقيل أحمر يعني من كثرة تطيبه صلى الله عليه وآله وسلم. والحمرة هذه لعلها هي حمرة المسك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطيب به ويقول أطيب الطيب المسك، وهذه الحمرة تدل على أن نوع المسك الذي كان عنده وبين يديه صلى الله عليه وآله وسلم هو المسك التركي. ها شيخ يا أبو عبد الرحمن، ها هو المسك الهندي، لأن المسك الهندي هو المحمر الذي يميل إلى السواد، لكن ما يسمى اليوم بالمسك التركي هذا فيه بياض، فيه بياض وليس فيه حمرة. وقد وصف ربيعة قال رأيت شعرا من شعره صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. قال ورواه مسلم وساق سنده عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ. وثبت أن أم سليم كانت تخلط عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطيبها، وهو ما يسمى في اللغة العربية بالندف. قالت كنت أندف عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل من جسده بطيبنا، تخلط عرق النبي بالطيب. يعني أنا بعض الناس، واحد ينبه على مثل هذا حتى لا يفهم غلط، بعض الناس يغش في الطيب ويقول ما دام أم سليم كانت تخلط عرق، يا أخي عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بعرق النبي صلى الله عليه وسلم أتبرك به، أضعه على عيني على جسدي تبركا به، لكن جيب لي شعر نصف متر وتحتفظ به في متحف يقول هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري نتابع سرد الأدلة ونقتصر على هذا وعلى دعائي الناظم حتى ننتقل إلى شيء آخر. وأنا قصدت شيئا أراه من الأهمية بمكان بعد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الألفية الماتعة النافعة الجامعة. رأيت أن من أفضل ما يتذاكر بعد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة أولئك الأصحاب الأخيار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين، ذكر فضائلهم وذكر ما أسند من الأحاديث والآثار فيهم وذكر العظات والعبر في حياتهم وفي تراجمهم، لأنهم حداة قافلة النبوة، ومن رضيهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ومصطفاه بلا ريب أن العيش مع أولئك رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين بلا ريب أنه يجدد الإيمان في قلوب الناس ويقوي يقينهم وإحسانهم ويقوي صلتهم ويلقم حجرا أولئك المكفرين والسبابين والشتامين لتلكم الصفوة المختارة التي اختار الله تبارك وتعالى. وربك لا يختار لأنبيائه ورسله إلا الحواريين والأصحاب الصادقين المخلصين المخلصين، وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الأخذ بالموافقة والإذن إن شاء الله من الشؤون الدينية بالحرمين في تدريس فضائل وسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وسأبين المنهج المرتضى والكتاب المنتخب وكيفية إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الأحاديث والآثار المسندة ومن كتاب مشهور جدا وقد عمدت إلى اختصاره وتلخيص الصحيح والحسن منه، واستبعاد الضعيف والمكذوب والمنكر والواهي، لأني لا أدين لله عز وجل إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بقي الدقيقتان. قال الناظم في ختام هذه الألفية وهذا الجزء: فيا رب أوصلني بحبل جواره من السنة الغراء تنجي من البلاء، فيا ربي ويا خالقي أوصلني بحبل جواره صلى الله عليه وآله وسلم صلة دائمة في هذه الحياة بمحبته واتباعه، واجعلني من خدمة السنة الغراء. والغراء تأتي في اللغة العربية بمعان: منها النقية، ومنها البيضاء، ومنها المستنيرة، ومنها الناصعة، ومنها الصافية، ومنها المشرقة. وهذه المعاني مضمنة في السنة النبوية المشرفة، رفيعة القدر عالية الذكر. ومن استعمال وصف السنة الغراء بالغراء، وصفها بالغراء، قول الإمام الخطاب رحمه الله تعالى في معالم السنن: فليس يوجد في الدنيا أصح ولا أقوى من السنة الغراء والأثر. قال: وحول وحول وحول حما قلبي تحوم حمائم الشياطين، فارحمني وخذني إلى العلا. وحول حما قلبي يا مولاي ويا سيدي، تحوم تحتف به وتنطلق نحوه من حمائم، أي من غوائل وكيد ووساوس الشياطين التي لا منجى منها إلا بالالتجاء إليك يا سميع يا بصير، فاحميني وخذني إلى العلا ونجني مما أخاف. قال: وصل على خير البرايا محمد وآل وأصحاب وأتباعهم ولا، أي وصل يا ربي وصلاة الله عز وجل على عباده وعلى عبده، ثناؤه جل جلاله على عبده، على خير البرايا جمع برية وهي الخليقة، محمد وآل وأصحاب وأتباعهم ولا، أي على التوالي ومن تبعهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم كما أعنتنا على دراسة هذه الألفية وعلى ختمها، نسألك أن تحسن ختامنا، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب دائما أبدا ما حيينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ارزقنا أخلاق نبيك، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يوجد للشمائل إجازة لعلني أسردها على مسامعكم الكريمة في وقت لاحق إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.